والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. من أفراد المقام بديوان عائلة آل أبو سحلي بفرشوط في سنة 24 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 28 من شهر جمادى الآخر، وفي سنة 3 و2000 من الميلاد، 26 من شهر أغسطس الموافق اليوم 3. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوته هذه الليلة لروح المغفور لهم بإذن الله. حلمي تركي بيك حسان أبو سحلي عمد الخرشوف الشيخ محمد صديق المنشأ. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. سلم يا رب. أمتي والسابق نعم يا حاج محمود. يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون والسابقون السابقون أولى المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر لا عظيم السابقون السابق. لا انت تقول صح. لو النبي ما قال انا ما نقول شيء. الله الله الله على سوء موضونة متكئين عليها متقابلين. جميل جميل جميل جميل جميل والقرآن جميل ومجد جميل. الله. نعم. والسابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون Thank you. الله يتم عليك الصلاة. الله الله. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. جميل جميل جميل مقامك. الله الله الله يا أستاذ. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. الله الله أستاذ. نعم عالم والله. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. عن المنعم عن المنعم المتفضل. ايوه ايوه. ولحم طير مما يشتهون. نعم هذا منعم المتفضل. نعم نعم. وحور عين. ايوه وحور عين. وحور عين كأمثال وحور عين كأمثال اللؤلؤ. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين. نعم وحور عين كأمثال اللؤلؤ. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء اليمين ما أصحاب اليمين وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل وفرش مرفوع وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء الله يا مولانا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن الشمال ما أصحاب الشمال

لآكلون من شجر من

قسم لو تعلمون عظيم إنه فلا أقسم بمواقع النجوم فلا فلا أقسم بموقع النجوم فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان أكبر. فأما مقربين فروح وريحان وجنة. الله الله نعم. فأما فأما فروح وريحان وجنة نعيم. ما قد اسمعوه ذلك النبي ذلك النبي عشان ما يعني من خارج عن المعنى. فسبح باسم ربك.

الشيخ كانت هذه التلاوة المباركة لقاري تعالى الاسلام الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحية أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج والحاكم محمود عبد الجواد بفرشوف. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوه هذه الليلة لروح مغفور لهم بإذن الله عميد عائلة أبو سحلي المرحوم حلمي تركي بيك حسان بيك أبو سحلي عمدة فرشوف في سنة 24 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخر وفي سنة 23 من الميلاد السادس والعشرين من شهر أغسطس الموافق اليوم الثلاثاء الدكتور محمد فؤاد شاكر الأستاذ بجامعة عين شمس فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي لا يرجو عفوه إلا الراجون ويستجمع عباده من حيث لا يعلمون جمعهم إليه وقربهم لديه والسابقون السابقون أولئك المقربون. هو خالق الخلق ومبتديه وهو رازقه وكافيه وهو مسعده ومشقيه إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل وأنزل آمالي على ساح فضله وأجعل حاجاتي بمن ليس يبخل فسبحانه من أول هو آخر وسبحانه من آخر هو أول. اللهم لك يا ربنا الحمد كله وإليك إلهنا يرجع الأمر كله أنت قيوم السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير فعلنا خطايانا وسترك مسبل وليس لشيء أنت ساتره كشف إذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما فمن غيرنا يعفو وغيرك من يعفو. وأشهد أن لا إله إلا الله أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله في سفر فقال لنا إذا اجتاز المؤمنون النار أوقفهم الله على جسر قبل الجنة ثم أذن لهم بالدخول إليها والذي نفس محمد بيده لأحدكم يعلم منزله في الجنة أكثر مما يعلم منزله في الدنيا. يا رب أنت خلقتني وأمرتني وأريتني طرق الضلالة والهدى، وعلمت أني لا أفر من الذي قدرت لي إن كان خيرا أو ردا، فاقبل بفضلك توبتي لك مخلصا واصفح فإني قد بسطت لك اليد. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا ربان سفينة الحق إلى شاطئ الحق الذي كان أول العابدين سجودا وأفضل الساجدين شهودا، رافع لواء الحمد، صاحب معاني المجد، السيد السند والعون المعتمد، أبو القاسم سيدنا رسول الله. يقول فيما أخرج أحمد: خيرني ربي بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين أن يعطيني الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقال الصحابة: اجعلنا من اهل شفاعتك يا رسول الله. قال: اني فاعل والذي بعثني بالحق لاشفع لكل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المشفع، ما له شفعاء؟ عرش القيامة انت تحت لوائه، والحوض انت حياله السقاء. اللهم صل على نورك الاسبق وصراطك المحقق صلاة تجعل جمعنا هذا مرحوما، وتجعل فرقنا بعد جمعنا معصوما.